أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم الدرس الثالث والأخير من دروس سورة الحجرات، والسورة العظيمة التي فيها الأدب وفيها إخراج ما في الجاهلية في القلوب. البحوث هي بحوث تبحث ما في القلوب من أمر الجاهلية، كما أن التوبة تبحث ما في القلوب من أمر النفاق، فسميت البحوث أو الفاحصة أو المقشقصة أو الفاضحة، هذه مثلها تخرج كل أمور الجاهلية. اليوم الجزء لليوم يبدأ من قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية نزلت في أعراب مخصوصين، وهم أعراب أسد بن خزيمة. هذه قبيلة، قبيلة أسد بن خزيمة ابن مدركة. هؤلاء كانوا مع إخوانهم في الحجاز في أطراف مكة، لأن مدركة أبناء اثنين فقط، هذيل وخزيمة، وخزيمة أبناء اثنين، كنانة ابن خزيمة وأسد بن خزيمة. فكنانة بقوا في مكة وساح التهامة هذا من حرة بني كنانة اللي الآن يسمونه حرة القحمة خلف برك الغماد إلى شمال رابغ وينبع، هذا كل الكنانة بما في ذلك ما بين الحرمين، تهامة الحرمين مكة والمدينة لهم. إخوتهم أسد بن خزيمة كان فيه حروب وكذا، سنوضحها إن شاء الله في قناة العرب. فانتقلوا من تهامة أسد بن خزيمة إلى نجد، وخاصة بالضبط اليوم ما يسمى اليوم بالقصيب، يعني قريب من جبلي طي أجا وسلمى، ولذلك كان دائما أسد تقرن مع طي، فيقول كما في الحديث: الحليفان أسد وطي أصبحوا حليفين. هؤلاء أسد بن خزيمة فجاءوا ومنوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء جاءوا بالمال والعيال، وكان قد أصابهم جدب في ديارهم، فانتقلوا بالأموال والعيال لأنهم أصابهم جدب ومجاعة وجو المدينة، فمنوا على النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين، ورفعوا أصواتهم وقالوا: يا رسول الله، القبائل الأخرى ما دخلوا في الإسلام إلا بحرب وعناء كغطفان وهوازن وكذا، ونحن أسد بن خزيمة دخلنا بدون عناء وبدون حرب، يعني ما قاتلناك ولا حاربناك وآمنا. والأمر الثاني: القبائل الأخرى يأتونك برؤوسهم ونحن أتيناك بالمال والعيال والحال، يفتخرون ويمنون كما وضح الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل: قالت الأعراب، والمراد هنا ليس كل الأعراب وإنما أعراب مخصوصين، وإلا في آية التوبة البحوث الثانية: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. والأعراب ليسوا العرب كما تقدم، لو قلت للعربي يا أعرابي يغضب، أي عربي، ولو قلت للأعرابي يا عربي يفرح. فالأعراب ليست مرحلة متقدمة من العرب، مرحلة متخلفة من العرب، وهم الذين لم يفقهوا في الدين وبقوا في باديتهم. ولذلك ابن تيمية يقول إن العرب الجفاة منهم الأعراب، والفرس جفاتهم الأكراد، والترك جفاتهم التتر، يعني هكذا كما قال. والأعراب اسم جمع لا مفرد له، ولذلك عندما ينسب يقال أعرابي، يعني ينسب إلى الجمع كله، ما تقول عربي، لأن العربي مفرد العرب، لكن الأعراب ما له مفرد فيقال الأعرابي. فافتخروا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما في اعتقادهم. بل قال ابن عباس أنهم أيضا كانوا يجاورون المدينة، لأن القصيم شرقي المدينة، وكانوا يريدون المغانم وعرض الدنيا ويطلبون الصدقات، ومع ذلك يفتخرون على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. بل قال ابن عباس ذهبوا مرة إلى أن يتسموا بالمهاجرين، يعني ما اكتفوا بالإسلام بل ادعوا الإيمان، ثم ادعوا أنهم لهم مزية على باقي القبائل، ثم ادعوا أنهم أتوا بالمال والعيال والحال، ثم قالوا نحن أيضا كالمهاجرين، فسماهم الله عز وجل باسمهم الشرعي أنكم لازلتم أعراب حتى تفقهوا. ومن الطرائف وذكرناها في أول السورة أن أسديا اختصم مع تميمي، ودائما نقول نحن لا تجعل القرآن عرضة للخصومات وعرضة للتنازع. فقال الأسدي للتميمي لو كان فيكم خير ما أنزل الله فيكم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، كانوا كلهم في الكوفة. فبلغت القصة سعيد بن جبير فقال أما والله لو كان التميمي فقيها لقال أول السورة فينا وآخرها فيكم، يعني لا تفرح، أول السورة في ذم بني تميم الجفاة منهم، وآخر السورة في ذم بني أسد الجفاة منهم، يعني لو كان فقيه كان قال لا تفرح، أول السورة فينا وآخرها فيكم. ولكن القرآن دائما ما يجعل هكذا عرضة للتنازع. مثل مرة رجل من أهل القرى مثلا افتخر على رجل من أهل البادية وقال لو كان فيكم خير ما قال الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فقال رجل أيضا مثل سعيد بن جبير لو كان الأعرابي فقيها لقال الله عز وجل صحيح قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ولكن في الآية الثانية في نفس السورة قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فنحن فينا نفاق لكن أنتم مردتم على النفاق، إذا نافق صاحب القرية والمدينة يكون ممن مردوا على النفاق. لكن عموما لا تجعل القرآن هكذا، القرآن لم ينزل للخصومات والتنازع واختلاف القلوب، القرآن أنزل للهداية وجمع القلوب، ونحن نبهنا على هذا كثير. مثل إذا اختصم مع زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكم أنتم ناقصات عقل ودين، يعني يعرضها للفتنة ولرد الحديث أو بغض الحديث أو نحو ذلك. طيب قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فجاءت الآية تعرفهم أقدارهم وتخرج ما في قلوبهم من صورة المعتقد الصحيح، يعني المستوى الذي وصلوا له، ولا تظلمهم شيئا سبحان الله العظيم. قولوا أسلمنا يعني استسلمنا مخافة القتل والسبي، أو قولوا أسلمنا يعني أسلمنا بالكلمة ولم يستقر الإيمان في القلب، فهذا معناها. طيب ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ هذا مبحث نفيس للغاية وعظيم، وإن شاء الله في قناة الإسلام اليوم، قناة الإسلام اللي الدين الأول، نحن الآن نبحث مباحث الإسلام من كل زوايا، فبدأنا بالخمس الأولى ثم الخمس الثانية نحن الآن فيها، ثم الخمس الثالثة، وفيها أيضا أو الرابعة فيها بيان الفرق بين الإيمان والإسلام من كل وجه. فعلى كل حال ملخص الأمر كما قال كثير من السلف، قالوا الإسلام الإقرار والإيمان التصديق، يعني الإسلام يكفي أن تقر بلسانك تقول لا إله إلا محمد رسول الله، هذا إسلام، دخلت في الإسلام الظاهر على الأقل الذي يعصم الدم والمال. ولكن الإيمان التصديق، أن تكون مصدق، تصديق يتبعه العمل. ومثلا قال الزهري نحن نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، هذا أيضا ملحظ جيد. الأول قال الإسلام الإقرار والإيمان التصديق، الثاني الزهري قال الإسلام الكلمة، يعني إذا قلت لا إله إلا محمد رسول الله دخلت في السلم، دخلت في الإسلام. والإيمان العمل، يعني الذي هو يبرهن على ما في القلوب، وأمثال هذا. فإذن الإسلام هو شيء ظاهر والإيمان شيء في القلب، وبعضهم قال الإسلام مقره اللسان والأعمال البدنية، مثل ما في حديث جبريل قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وصوم رمضان. يعني الإسلام مقره اللسان والأعمال البدنية، والإيمان الأصل فيه مقره القلب ويصدقه العمل. ولذلك قال والإيمان أن تؤمن بالله، هذا في القلب، وملائكته في القلب، وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا الإيمان سيخرج في العمل، هذا أيضا ملحظ. وأيضا بعض العلماء قال الإسلام ينظم المجتمع، يعني يكف الدماء بعضها عن بعض ويكف الناس بعضهم عن بعض، لكن الإيمان يعني الإسلام ينظم الدنيا، ينظم الدنيا، والإيمان ينظم الآخرة، يعني علاقتك بالله عز وجل ومنزلتك عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكثركم إيمانا، آمنوا وعملوا الصالحات، هذا مثلها. فالإسلام كلمة الإسلام تنظم لك الدنيا. ولذلك نحن الآن في قناة السنة نقول إن أحكام الدنيا معلقة بالإسلام الظاهر، إسلام الكلمة، إسلام الجنة، سواء الذبائح، سواء أي شيء يعني في الظاهر تعلق بالإسلام الظاهر، إلا بعض الأشياء المخصوصة اللي لابد فيها من إيمان، فهي تنظم لك أمر الدنيا. يعني ولذلك من قال لا إله إلا محمد رسول الله ولم يستغيث بغير الله، لم يستغيث بغير الله ولم ينقضها، وله مال المسلم وعليه مال المسلم مع المسلم حتى ينقضها. فما أمرنا نحن أن نشق البطون، ولا أن ننقب عن القلوب، ولا أن نحقق مع الناس، ولا أن نستنكه البواطن، لا، يكفينا الإسلام الظاهر، هذا ينظم لك الدنيا. وأما الإيمان هو اللي فيه التفاوت في الآخرة، وهذا ترى كثير في الأحاديث وسنوضحها إن شاء الله بشكل جلي. مثلا الحديث في الصحيحين عن سعد بن وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى نفر وترك رجل، فقال سعد يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا، والله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال أراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال أراه مؤمنا، قال أو مسلما. يعني المسلم كلمة مسلم واسعة، تسع المنافق وتسع المؤمن الحقيقي وتسع، ما تستطيع تجزم إنه مؤمن إلا بعلامات ظاهرة، مثل إذا كان محافظ على الصلاة، مثل إذا كان يخاف الله عز وجل واضح فيه الإيمان، مثل إذا كان كما في الآية التي تأتي لم يرتاب ويجاهد بماله ونفسه في سبيل، يعني يخرج علامات من العمل، عمل جوارح وعمل قلوب، تدل على أنه فعلا تمكن الإيمان في قلبه. ومثلا علي بن أبي طالب يقول الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. مثلا أنس يقول الإسلام علانية والإيمان في القلب، يعني أصله في القلب. وقال ابن عباس أرادوا أن يتسموا الأعراب باسم الهجرة وألا يتسموا بالأسماء التي سماهم الله عز وجل، وكان هذا أول الهجرة قبل أن تنزل المواريث. طيب، قالت الأعراب آمنا، نقول لم تؤمنوا، لم يقل الله عز وجل قالت الأعراب آمنا، قل يا محمد لم تؤمنوا، لم يقل لما قالوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا، لم يقل لهم قالت الأعراب آمنا فقال لم بل أسلمتم، لا، وإنما قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهو يعني وضح لهم اللفظ المطابق لهم. آمنا معناه أن تمكن الإيمان من قلوبنا ومستعدين للجهاد وما عندنا ريب، وهذا في وضع الأعرابية ما يمكن. ولذلك في سورة الفتح اللي قبل هذه وضح الله عز وجل الأعراب وكيف تصرفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إلى قوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استدعاهم في الحديبية أن يخرجوا معه، ما خرجوا، وأيضا ما صدقوا معه، يقولون شغلتنا أموالنا أهلنا، وفي نواديهم يقولون والله لن يرجع محمد من هذا السفر وستستأصل قريش وتأكله كذا، وإنما هم أكلت رأس. فهم ما تمكن الإيمان فيهم، ما عند استعداد إنه مثل الصحابة رضي الله عنهم اللي تمكن فيهم الإيمان، ما عند استعداد إنه يبذل نفسه وماله وحاله ووقته وجهده للإيمان، وما عند يعني ولا يرتاب، لا، توه مسلم. ولذلك هذه الآية مثلا البخاري شطح فيها وقال إنهم منافقون هؤلاء، يعني أصلا مثل ابن سلول، لا، هذه الآية ليست هكذا، وإنما هم أعراب، يعني مثل أيضا آيات الفتح سيقول المخلفون ليسوا منافقين هم، لأن المنافقين تكلم الله عنهم قبلها وبعدها، لكن هؤلاء أعراب يعني ضعاف الإيمان، يقال عنهم مسلم. ولذلك أيضا ترتيب الناس مهم، أن تقول الإسلام الظاهر وبعدين الإيمان الضعيف بعدين الإيمان القوي بعدين الإحسان، يعني كل واحد ومنزلته. فقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. كلمة أسلمنا صحيح منطبق عليكم تماما، أنكم أسلمتم بألسنتكم، أنكم استسلمتم خوف القتل، أنكم عصمتم دماءكم وأموالكم، أسلمنا. ثم قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كلمة لما هي أخت لم، ولكنها تدل على النفي زمان التكلم، يعني الآن ما دخل الإيمان، وأيضا تشعر بأنه سيدخل، هذه فيه بشارة للأعراب. هذه كلمة ولما ليست ولم، لو قال ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم هذا نفي مطلق، لكن ولما يدخل يعني ما دخل الآن ولكنه قريب الدخول، ولذلك قال بعدها وإن تطيعوا الله ورسوله، يعني إن استمررتم على الإيمان سيدخل الإيمان في القلوب. كذلك من الفرق بين الإسلام والإيمان أن الإسلام تدخل فيه أنت حتى لو لم تكن صادقا، لكن الإيمان هو يدخل فيك، يعني ما يدخل إلا في الصادق، ما يقال عن مؤمن إلا إذا كان صادق، فالإيمان هو قرين الصدق والتصديق. قال تعالى ولكن قولوا أسلمنا ولما، يعني ولما فيها بشارة وفيها تقريب، مثل قولك قاربت المدينة ولما، يعني ما بعد دخلتها لكن قاربت المدينة ولما، هذه مثلها. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إذن الإيمان كما تقدم في الآثار مقره القلب، مقره القلب، وآثار الذي في القلب يخرج على الجوارح وعلى اللسان لابد، إذا لم يخرج شيء ما في القلب شيء. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ثم فتح الله لهم باب، الباب الذي يتحولون فيه من مسلمين الإسلام الظاهر إلى مؤمنين، قال وإن تطيعوا الله ورسوله. الطاعة يا إخوان، طاعة الله وطاعة رسوله وطاعته إلى أمر، هذه علامة أن الإنسان انتقل من الجاهلية إلى صفات الفقيه والمؤمن، لأن طبع الأعراب الجفاء ما يحبون الطاعة، ما يحب أن يطيع، بل يستهزئ بالطاعة، سواء طاعة الأمير أو طاعة ولي الأمر أو طاعة الرسول حتى يكون يأنف منها، أو حتى طاعة الله عز وجل. لذلك تجد عندهم مثلا المتدين عند الجفاة من الأعراب اللي ما دخل إيمان في قلوبهم، تجد المتدين عندهم مكان هزء يمكن إلى يومنا هذا، عند الجفاة المتدين اللي يطيع الله ورسوله يمكن يستهزئون به، فهم أطلقوا لغرائزهم الجافية العنان، وعندهم من ما في طاعة، وإني أسوي اللي يبي وإني أنا متمرد، وإني مع أنهم أكثر الناس أسرع الناس فرار، يعني معروفين يعني أنهم يفر ما يصمر إلا صاحب العقيدة. فإذا طريقة أنك تتحول من أعرابي جافي لك الإسلام الظاهر إلى مؤمن أن تطيع الله ورسوله، أن تهذب هذه النفس الجاهلية على أن يخرج منها التمرد والعصيان ومواظبة الطاعة لله ورسوله سبحان الله. وكذلك من أراد زيادة الإيمان، الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن شيء يكون في القلوب وتصدق الأعمال، عليك بالعمل. ولذلك ما ذكر الإيمان في القرآن إلا قيل آمنوا وعملوا صالحا، آمنوا وعملوا صالحا، من عمل صالحا وهو مؤمن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لا بد العمل، هذا هو طريقة ثباتك على الإيمان وزيادتك. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، معنى يلت يعني لا ينقصكم لا يظلمكم، لا يلتكم، فتكون يقولون في لغة أسد بن خزيمة اللي هم الآن نزل فيهم ولغة قريش يقال لاته مثل عابه، لاته يلته، وفي لغة غطفان ألته يلته، ألته مثل الآن بعض الناس يقولون أكل أكله، وبعضهم يقولون كله الذيب كله، وبعضهم يقولون أن الذيب أكله، هي نفسها هذه مثلها، بعضهم يقولون فلان لاته يعني نقصه حقه، لاته حق، بعضهم يقول فلان ألته حقه، هذه كلها لغات العرب حروف العرب. لا يلتكم يعني لا يظلمكم ولا ينقصكم، ومنه وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألته يلته هذيك على اللغة الثانية، وما ألتناهم من عملهم من شيء بالماضي، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني رب العالمين ما ينقصك مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يخاف ظلما ولا هضما، فأنت إذا عملت الصالحات رب العالمين يحصيها لك ويبارك لك فيها وينميها ويضاعفها، لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ولذلك ابن عمر يقول إن الصلاة بالليل بعد الفريضة نافلة لكم، والله تعالى يقول لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وقال نافع بن الأزرق يسأل ابن عباس مسائل الشهيرة، نافع الأزرق هذا الخارجي، قال ايش معنى يلدكم؟ يقول ابن عباس قال يعني لا ينقصكم. قال هل تعرف العرب ذلك في كلامه؟ قال نعم. قال الحطيء العبسي أبلغ سرات بني سعد مغلغلة جهد الرسالة لا ألتن ولا كذبا، لا ألتن ولا كذب يعني لا نقص ولا كذب، لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم جل وعلا. علة المغفرة هي الرحمة، ولذلك بدأ بالمعلول قبل العلة. يعني علة أنه جل وعلا أنه غفور بصيغة المبالغة، كثير الغفران، كثير التجاوز، كثير التسامح، أنه جل وعلا رحيم رحيم رحيم، كتب الرحمة على نفسه جل وعلا، فلأجل أنه رحيم بعباده يغفر له ويتجاوز عنه. نحمد الله على ذلك. ولذلك تكررت هذه في القرآن كثيرا، هذه قاعدة كلية، إن الله غفور رحيم جل وعلا، غفور للذنوب ورحيم بعباده. ولذلك فتح لهم أبواب الانتقال من الإسلام إلى الإيمان. ثم قال تعالى إنما، هذه الآن للحصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أول شيء، أول حاجة، آمنوا بالله ورسوله، يعني إيمان قلبي صادق، ليس إسلام يعصم الدم أو استسلام أو اتخاذ الأيمان جنة أو الإيمان جنة، لا، آمنوا بالله ورسوله. والدليل إنه ما يرتاب، ما يشك، بلغ الإيمان من التمكن في القلب إنه لا يشك ولا يرتاب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم هذه للترتيب الرتبي، يعني ليس إنه بعد الإيمان يكون الترتيب إنه ما يرتاب، لا، وإنما هذا في الحديث. ثم لم يرتابوا، إذا شكك ما يشك، كما قال ابن مسعود يوطن أحدكم، لا يكون أحدكم إمعه، يوطن نفسه أنه لو كفر أهل الأرض لا يكفر هو، هذا مؤمن حقيقي يعني. وهذا يا إخوان من أسبابه العلم واليقين، وأنك تأخذ الأمر بالبراهين، كل شيء، حتى نبوة محمد عليه الصلاة والسلام تأخذها بالبراهين، لا إله إلا الله تأخذها بالبراهين، وتعمل عقلك وتفكر حتى يستقر الإيمان في قلبك، ولا تجعل دينك هذا تقليد فقط أو مع الأشياخ أو إذا آمن الناس تؤمن وإذا كفروا تكفر، لا، هذا دليل الإيمان الصادق، لم يرتابوا. والعلامة الثانية وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني إذا طلب منه الجهاد يجاهد بماله ونفسه. ولذلك يقول ابن تيمية أكثر الناس إلا من رحم الله، لو شككوا لشكوا، ولو طلب منهم أن يبذلوا للإسلام من أوقاتهم وأموالهم وأنفسهم ودمائهم لم يفعل، فهم في دائرة الإسلام ضعاف الإيمان. لكن المؤمن الحقيقي لا، لو شكك ما يشك بل يزداد إيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وإذا طلب منه، بل قبل أن يطلب منه، إذا انفتح له باب خير يجاهد بماله وحاله في سبيل الله، وهمه دائما الإسلام، همه الإسلام، كيف يتعلم الإسلام، كيف ينشر الإسلام، كيف يرسخ في الإسلام، كيف يبذل الإسلام، كيف يعني صورة الإسلام، يعني دائما يصبح ويمسي وهو همه الإسلام، هذا مؤمن. قال تعالى أولئك هم الصادقون، هذا صادق، يعني مؤمن صادق، انتقل إلى مرحلة الإيمان المطلق، يعني يوصف بالإيمان المطلق، هكذا تقول فلان مؤمن، والله مؤمن. هذا إذا كان تشوف إنه ما يرتاب ويبذل حاله وماله في الإسلام ولأجل الإسلام تقول هذا مؤمن، هذا إسلامه مو باستعصام فقط بالإسلام وجنة عن القتل، لا، هذا مؤمن صادق. وأولئك هم الصادقون. ثم قال جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، يعني هم قالوا نحن كذا ونحن كذا، فقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا. يمنون، المن هو يعني ذكر النعمة، ذكر النعمة. فهؤلاء يقولون نحن يا محمد لنا عليك نعمة أن أتيناك بدون قتال وأن أتيناك بالمال والعيال والحال، فقال الله عز وجل يبين الأمر على وجهه، هذه سورة بحوث هذه، فقال يمنون عليك أن أسلموا، يعني لأجل أنهم استسلموا ودخلوا في الإسلام الظاهر جاءوا يمنون عليك، مع أن أصلا انتقالهم بالمال والحال لأجل الجذب والمجاعة، الله لا يخفى عليه شيء، ويمكن أيضا إسلامهم بدون قتال لأنهم رأوا أمر محمد يعلو علوا منكرا ظاهرا، يعني الأمر خلاص الكفة راجع، لأن هذا ما جاءوا إلا في عام الوفود سنة 10، لا تميم ولا أسد ما جاءوا إلا في عام الوفود. عام الوفود اتضح الصبح لذي عينين أن الإسلام هو الظاهر وهو العالي. يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. المن لله ورسوله، المن هنا بل الله يمن عليكم بمعنيه، المن له معنى اللي هو النعمة، بل الله عز وجل هو اللي تفضل عليكم أن هداكم الإيمان، يعني الفضل لله ليس لكم. والمن بالمعنى الثاني إن الله عز وجل هو اللي يمن عليكم، يعني هو الذي يعدد النعمة ويذكرها عليكم. والعرب وش تقول؟ تقول إذا كفرت النعمة حسن المن، واضح؟ إذا كفرت النعمة حسن المن، يعني المن قبيح والمن يحبط الصدقات والمن لا خير فيه. لكن أحيانا سبحان الله تكون الأرض سابخة، الأرض سابخة، تمطر تمطر تمطر تمطر الليل والنهار فلا يظهر فيها شيء، تجحد. فأحيانا يتهم المطر نفسه، يقال والله الأرض هذه ما مطرت، فيأتي هذا يقول لا والله الأرض هذه تمطر كل يوم ولكنها جحدت. فإذا جحدت النعمة وكفرت حسن المن. مثال ذلك يا إخوان، إذا كثر الكبر حسن أنك تتكبر على المتكبر، وقال سفيان الكبر على المتكبر تواضع، يعني إذا شفت واحد شامخ بأنفه لا ترتخي أنت له، لأن هذا مو بحق أنك تواضع له، حق أنك توريه قدره أنك ترى كنت وينك رايح تصعر خدك. فسفيان يقول الكبر على المتكبر ليس كبر القلب ولكن كبر الإعراض والصفع عنه وتركه، يعني عدم الاهتمام به، هذا تواضع لله عز وجل. وأحيانا الإمساك عن الشحيح سخاء، إن الشحيح هذا مثل الأرض السابخة ودك أنك ما توريه السخاء لأنه ما ينفع فيه. فالمن على الذي يجحد النعمة هو حسن هنا في هذا الموضع. وعنترة يقول في معلقته والكفر مخبثة لنفس المنعم، يعني يخبث نفسه إذا كان ينعم ينعم ينعم ولا يظهر على المنعم عليه لا شكر ولا يظهر عليه شيء. ولذلك في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا رب العالمين أنعم عليك لا تجحد النعمة، لأن سبب الحديث إن واحد ثيابه خلقه ورثه وحاله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف إن عنده أموال أو سأله عنده أموال فقال طيب أين المال؟ ما يظهر عليك، لماذا تري الناس إنك مسكين؟ والله منعم عليك. إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والله عز وجل شكور ويحب من عباده الشكور. ولذلك لما من هؤلاء من الله عليه، بمعنى بيّن أن الفضل لله وأن الذي يمن هو الله عز وجل، هو اللي يعدد النعمة لأنه هو موليها وهو صاحبها. ولذلك لما كان الأنصار فقهاء وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحظيرة يوم حنين وقال ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، قالوا لله ورسوله المن والفضل، اعترفوا لأنهم أرضهم طيبة هم أهل إيثار. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى وستأتينا في السيرة قولوا تكلموا، فقالوا لا نقول إلا المن لله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام وهو أشكر الناس للناس أما والله لو شئتم لقلتم ولا صدقتم وصدقتم، أتيتنا طريدا وآويناك أيضا، وأتيتنا عائلا فآسيناك أنت وأصحابك، وأتيتنا كذا يعني أيضا لكم من أنتم. فقالوا لا والله لا نقوله ولكن نقول لله ورسوله المن والفضل. شوف الفرق بين الفقيه وبين الأعرابي، والله ما نقول هذا، ما نقول أتيتنا طريدا وآسيناك يعني وآويناك، مع أن عليه الصلاة والسلام يقول لو قلتموها لصدقتم ولصدقكم الله والناس أجمعين، إن هذا هو فعلكم وفعل أيمانكم. لكن قالوا والله لا نقوله بل المن لله ولرسوله، هو اللي وضع في قلوبنا هذا الأمر. هذا الفقه هكذا يظهر، وطيب النفس والإيثار والسخاء، سخاوة النفس تظهر هكذا، إن الإنسان يشوف اللي منه قليل ولو كان كثيرا ويشوف اللي من الناس كثير ولو كان قليلا. ترى هذا يا أخوان الصفة هذه إذا كانت في الإنسان يكون معدنه طيب. بعض الناس سبحان الله الذرة من غيره إذا جاءته يشوفها كالمجرة، والمجرة اللي منه يشوفها كالذرة، هذا طيب. وبعض الناس بالعكس لو ينفق ذرة يشوفها كالمجرة، ولو يعطى مجرة يشوفها كالذرة، هذا عوذ بالله لئيم. فالأنصار لا والله لا والله ما كانوا هكذا. طيب قال يقول هنا ابن سعد إن قدم 10 رهط من بني أسد في سنة 9 وسنة 10 منهم حضرمي بن عامر ومنهم ضرار بن أزور ومنهم وابصة بن معبد الأسدي ومنهم سلمة بن حبيش ومنهم طليحة بن خويلد الأسدي، هذا اللي ارتد ثم رجع الإسلام. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه فسلموا العشرة، وقال متكلمهم يا رسول الله إنا شهدنا أن الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله، ويا رسول الله جئناك ولم تبعث إلينا بعثا ونحن سلم لمن ورائنا وجئناك بالمال وكذا، فأنزل الله يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني الآن هذه نفس البشارة اللي قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قال أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هو قبلها قبل الآية هذه بقي آية ما تجاوزناها، وهي قول الله عز وجل قل أتعلمون الله بدينكم، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يعني أنت تعلم الله بدينك والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض من الكليات والجزيئات والغيب والشهادة، والله بكل شيء عليم، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني لم يقل الإسلام هنا، إن كنتم صادقين، إن كنت صادق فإن المن لله عز وجل ثم لرسوله بالهداية والإرشاد أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم ختمها جل وعلا بقوله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير جل وعلا، الله بصير بما تعملون، يعني البصر التام والخبرة التامة بكل ما تعملون. فهذه الإخوة سبحان الله العظيم هذه السورة لو أنك الآن رجعت إليها وتدبرتها كثيرا وجدت فيها شيء عجيب للغاية. يعني هذه السورة كما قلنا في الدرس الماضي، وأنا أنصح بالدروس الثلاثة كلها والله أنك ترجع لها الآن، تخرج كل أمر الجاهلية. آخر شيء من أمر الجاهلية درس اليوم الجفاء والمن، يعني أني أنا مؤمن وأنا بذلت للدين وأنا فعلت وأنا دعوت إلى الله وأنا جاهدت وأنا، لا تمن إن كان كنت صادق في هذا فالمن لله عز وجل كما قالت الأنصار، لا تمن بعملك، هذا من أمر الجاهلية. وأيضا لا تفتخر على غيرك وتقول غيري ما سوى وأنا سويت غيري ما كذا، لا. فهذه السورة لو أردت ملخص لها هي بحوث عن أمر الجاهلية الذي يبقى في النفوس. أولها التقدم بين يدي الله ورسوله، رفع الصوت على الله ورسوله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منادات من وراء الحجرات، الاستعجال لو أنهم صبروا حتى تخرج إليه، الاستعجال حتى في الحكم على الناس إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهي تعطيك دائما تعطيك علامات الإيمان الراسخ، العقل الراسخ، اليقين، إخراج الجاهلية من القلوب، لا يسخر بعضكم من بعض، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، هذا فقه. لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يفخر بعضكم على بعض، ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم، لا تمن، لا تدعي ما ليس لك، لا تقول أنا مؤمن. ولذلك في عقيدة أهل السنة تقول أنا مؤمن إذا كان قصدك أصل الإيمان، يعني أنا لست منافقا، هذا معناها، يعني أنا مؤمن يعني لست منافق، أنا والله أني مصدق بالله واليوم الآخر والكتب وكتب الرسل والملائكة والقدر. أما إذا قلت أنا مؤمن بإطلاق لا، تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك ما تدري عن خاتمة، ما تدري عن قبول، ما تدري عن حالك عند الله، ما تدري. فلا تفخر ولا تكون كهؤلاء العرب، يعني ترفع نفسك فوق منزلته، الله عز وجل ينزلك حيث يشاء. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يخرج ما في أنفسنا من جاهلية، نعوذ بالله من أمر الجاهلية هذا اللي يخرج عليك فجأة وأنت كنت ظننت أنك قد طهرت منه وبرئت منه فيخرج عليك فجأة كذا في فلتات اللسان روائح منتنة، نعوذ بالله من أمر الجاهلية. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، كما هو دعاء ابن مسعود العظيم هذا، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم اجعلنا ممن إذا شكك لم يشك، وإذا انفتح باب الجهاد يجاهد بماله وحاله، واجعل همنا الأكبر الإسلام، كيف ننشره، كيف نتمسك به، كيف ندعو إليه بأعمالنا وأقوالنا، كيف نتفقه فيه، كيف تكون صورته أحسن صورة، اللهم اجعل همنا الأكبر الإسلام، نقوم وننام ونحيا ونموت وهمنا الإسلام، فإن من كان همه الإسلام فإن الله يشكر له أعظم الشكر. اللهم أصلح النية والذرية ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.